بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. أي حكم ذلك؟ أي حكم الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. والعذاب أعم من الخسف، لأن الخسف هو من العذاب، فعطف العذاب على الخسف من عطف العام على الخاص، لأن الخسف هو من جملة العذاب، لأن الخسف من جملة العذاب، فعطف العذاب عليه على الخسف من عطف الخاص على العام. والمراد بهذه الترجمة يعني حكم الصلاة، ولا شك أن الصلاة صحيحة إذا وقعت، لأنها صلاة في أرض طاهرة وصحتها واضحة، ولكن هل يعني يصلى أو لا يصلى، وهل يعني يدخلها الناس أو لا يدخلوها، وهل يكون الذهاب إليها والبقاء فيها أو المكثيها أو الذهاب إليها فيه يعني لا يكون معه خوف، ولا يكون معه خجل، ولا يكون معه استحياء من الله عز وجل وتذكر وتأمل يعني ما حصل لهؤلاء المعذبين. ثم أورد أثرا عن علي رضي الله عنه وحديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ويذكر أن عليا كره الصلاة في أرض خس بابل، يعني فهو مكان حصل فيه خس، وكان علي رضي الله عنه كره ذلك، كره الصلاة فيه، وذلك أن المكث فيه والصلاة فيه والبقاء فيه إذا لم يحصل هناك تفكر وتأمل وخوف من الله عز وجل، فإنه يخشى أن يصيب الإنسان مثل ما أصابهم، لأن الذي أصابهم بسبب إعراضهم وغفلتهم، وإذا حصل من الإنسان بأن رأى مصارع المعذبين ورأى الخس ورأى ديار المعذبين ولم يكن في قلبه شيء من التأمل والتفكر والخوف ومن الله عز وجل، يدل ذلك على غفلة وعلى قساوة في القلب. لكن الصلاة إذا وجدت فإنها تصح، الصلاة إذا وجدت فإنها تصح، لأنها في مكان طاهر، والأرض طاهرة وإن كان حصل فيها العذاب، كما جاء في الحديث: وجعلت الأرض مسجدا ورجعت الأرض كلها مسجدا وطهورا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا، نعم، على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما مروا بالحجر ديار ثمود، فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع ولم ينزل فيها ولم يبق فيها، وإنما أسرع وقنع رأسه خوفا من الله عز وجل، وقال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين لا تكونوا باكين، يعني أنهم إذا شاهدوا ورأوا أماكن العذاب ما يكون الأمر عندهم شيئا هينا، يكون شيئا هينا وليس عندهم خوف ولا خجل ولا يعني مخافة من الله عز وجل، لأن مثل هذا إذا حصل يكون يدل على الغفلة وعلى قساوة القلب. ولكن كون الإنسان يصيبه تأثر ويصيبه تألم ويحصل له خوف من الله عز وجل وأن هؤلاء إنما عذبوا بذنوبهم، فإذا كان الإنسان لم يكترث ولم يهتم ولم يبالي في رؤية تلك الأماكن ولم يحصل منه حياء وخوف من الله عز وجل، يدل على غفلته وعلى قسوة قلبه وأنه يخشى عليه أن يحل به ما حل بهم، لأن أولئك إنما حصل لهم العذاب بسبب الغفلة والإعراض عن الله عز وجل. وهذا إذا ما حصل عنده اهتمام، يعني حصل عنده قلة اهتمام وقلة مبالاة ولم يفكر ولم يتأمل وكأنه شيء عنده عادي وقد يكون يضحك ويمزح وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يدل على على على غفلة وعلى قساوة قلب، وأن الزواجر والعبر والعظات لا تؤثر في مثل من يكون كذلك، فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا تكونوا باكين. والمقصود بقوله باكين يعني متأمرين متأثرين، التأثر الذي ينتج عنه البكاء والخوف من الله عز وجل، وذلك بالتأمل والاعتبار والاتعاظ، وأن هذا الذي حصل لهم إنما هو بسبب العذاب، فيؤثر ذلك أن يحزن وأن يحصل له خشية وأن يحصل له بكاء. والبكاء كما هو معلوم ليس هو المقصود، لأن البكاء ليس بيد الإنسان، ولكن الذي بيد الإنسان كونه يتفكر ويتأمل ويحذر ويخاف ويعتبر ويتعظ. أما كونه يبكي قد يبكي وقد لا يبكي، ولكن المقصود من قوله باكين يعني أنهم معتبرين متعظين، الذي ينتج عنه البكاء ويترتب عليه البكاء إذا حصل بكاء، وإلا فقد يحصل دون أن يحصل بكاء. والمهم هو الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله عز وجل، وأن الإنسان يعتبر ويتعظ بمثل هذا الذي حصل لهؤلاء القوم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. إذن قصد زيارة ديار ثمود ما كان ينبغي الإنسان أن يقصدها وأن يعني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها ما دخلها، ولا بل هو على بعيره وأسرع وتقنع عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب بهذا، ولكنهم عندما مروا بها أرشدهم إلى أن يكون عندهم خوف وأن يكون عندهم حياء من الله عز وجل وأن يكون عندهم اعتبار واتعاظ. والذهاب لمثل ذلك والغالب أن بعض الناس لا يهتم ولا يبالي، فإن هذا قد يكون سببا في حصول العذاب له، فالأولى للإنسان أن لا يذهب إلى تلك الأماكن التي هي ديار ثمود، لا يذهب إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليها، ولكنه لما مر مع أرضها أسرع حتى تجاوز تلك الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل مثل هذا زيارة آثار الفراعنة والرومان؟ كذلك يعني اللي حصل فيه عذاب، الذي حصل لهم عذاب يعني حصل يعني لهم يعني هذا من جنس هذا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم ذكر بعد هذا فقال رحمه الله هذا الباب، وقال بابه البيعة، باب الصلاة، باب الصلاة في البيعة. نعم. والبيعة جمعها بيع، وهي معبد النصارى أو كنائس النصارى، هذه هي البيع. والصوامع هي يعني محل معابد الرهبان، يعني الراهب منهم يتخذ له صومعة يختص بها، والكنيسة هي التي يقصدونها ويأمونها كما يأم المسلمون المساجد، فهذه عامة وهذا خاص، الصوامع خاصة والبيع عامة، وهي الكنائس، كنائس النصارى ومعابد النصارى. والصلاة في البيعة إذا حصلت صحيحة، يعني لأنها أرض يعني طاهرة، ويصلي الإنسان في كل مكان طاهر ما لم تعلم نجاسته، نجاسة البقعة. لكن كما قلت في الدرس السابق ما ينبغي يعني دخول تلك البيع، لأنه قد يحصل بذلك تهاون من المسلمين بما يتعلق بأمر دينهم، وأنهم قد يجاملون النصارى في الذهاب إلى إلى إلى إلى إلى بيعهم والصلاة في بيعهم، فعدم الذهاب إليها للصلاة فيها هذا هو الذي ينبغي. لكن إن وجدت الصلاة فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة لأنها صلاة في مكان طاهر، لكن كل إنسان يقصدها ليصلي فيها لا, لا, لا ينبغي الإنسان. أما أن يذهب إليها لينظر هيئتها وشكلها وماذا يفعله النصارى فيها فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي حصل من أم سلمة ومن أم حبيبة، حيث دخلت الكنيسة في أرض الحبشة وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من التماثيل والصور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قال، حيث قال في هذا الحديث: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فالحديث فيه ذكر دخول أم سلمة في هذا الحديث تلك الكنيسة وإخبارها للرسول عليه الصلاة والسلام بالذي شاهدته فيها، ولم ينكر عليها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ترجم له المصنف هو بالصلاة، والصلاة إذا وجدت صحيحة ولا بأس بها. ولو أن المسلمين يعني أخذوا من كنائس النصارى وغيروها وجعلوها مساجد وصلوا فيها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما أن تقصد ويصلى فيها وأن يكون الأمر يعني فيه تهاون وتساهل من المسلمين بأن يذوبوا مع الكفار وأن يعني يعتبروا أنها أن أن أن أن أن وأنهم يصلون في معابدهم، فإن هذا لا يليق ولا يصلح من المسلم أن يفعل شيئا من ذلك. وقد يكون في هذا إذا حصلت المجاملة للنصارى أن في ذلك يعني قد يفهم من ذلك أن ما هم عليه حق النصارى، ولا شك أن النصارى على باطل وأنهم كفار وأنهم ليس أمامهم إلا النار، إذا لم يؤمنوا ويدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي لا نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم كل إنسي وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم. كل إنسي وجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطالب بالدخول في دينه، وإلا ليس أمامه إلا النار. ولا ينفعه أن يقول أنه على دين موسى أو على دين عيسى، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت بشريعته الشرائع، ولم يبقى حق يتعبد الله به إلا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فعبادات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لا تفيدهم شيئا، وكل ما يحصل منهم من بر وإحسان لا يفيدهم شيئا، لأن من شرط إفادته لهم وحصول الانتفاع بالأعمال الطيبة أن يكون ذلك مبنيا على الإسلام والدخول في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حين بعثته ليس هناك دين سواه، وليس هناك دين حق سواه، وكل دين من الأديان الأخرى وكل عبادات ليست مبنية على هذه الشريعة المحمدية فإنها باطلة ولا عبرة بها، ولا يستفيد منها صاحبها شيئا، لأن من شرط الاستفادة بالأعمال الصالحة أن تكون مبنية على الإيمان بالله وبمحمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل المدعو إلى دار السلام، ولكن الهداية لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا قال: ويهدي من يشاء. ليست الدعوة لأحد دون أحد، ولكن الهداية ليست لكل أحد، وإنما هي لمن يظفر بتوفيق الله عز وجل، ولمن يسعد بالدخول في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد يكون تهاون المسلمين مع النصارى ومع الكفار يعني فيه شيء وإيحاء لهم بأن ما هم عليه حق، وأن كل يعبد الله على دينه، والحق الذي لا شك فيه أنه لا يتعبد الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دين سوى هذا الدين فإن البقاء عليه لا يفيد صاحبه شيئا ولا يستفيد منه صاحبه شيئا، بل ليس أمامه إلا النار لأنه كافر. ومن شرط الإيمان بأي رسول أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد فإنه كافر بجميع الرسل. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك، ولكن المقصود من ذلك أن من كفر بنبي فهو كافر بالرسل. ولهذا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا فهو مكذب للرسل. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه رسول للعرب وليس إلى غيرهم فهو كافر، لأنه ما دام اعترف بأنه رسول فمن شرط الاعتراف بأن يصدق الرسول. وقد جاء الرسول عليه السلام بقوله: وبعث إلى الناس عامة، وكان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. نعم، وقال عمر: إن لا ندخل كنائسكم، وفي بعض النسخ كنائسهم يعني النصارى، إما أن يكون خطاب للنصارى وإما أن يكون خطاب يعني للمسلمين، وأنهم يأثرون كنائسهم من أجل ما فيها من التماثيل والصور. الصور سواء كانت على تماثيل وأنها تماثيل مصورة وعلى شكل صور وهما له ظل، أو أنها صور في جدران ليس لها ظل كالتماثيل، كل ذلك يعني محرم وكل ذلك غير سائغ. نعم. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في في في في كل بيعة، في يصلي في البيعة. نعم، يصلي في البيعة التي إلا بيعة فيها تماثيل. يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، إلا بيعة فيها تماثيل، وهذا مطابق لما جاء في كلام عمر من أجل ما فيها من التماثيل، لأن يعني هنا قال لا ندخلها، وهنا ابن عباس كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل فإنه لا يصلي فيها. ومعلوم أن الذهاب إليها لقصد الصلاة لا ينبغي، لا ينبغي، ولكن لو وجد أن الصلاة صليت في بيعة فإن الصلاة صحيحة. ولو كان فيها يعني الآن ما تخلو كنيسة إلا فيها، كل إذا إذا إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان الأمر كذلك، فمثل ما جاء عن عمر وعن ابن عباس أن عمر قال لا ندخلها وفيها تماثيل، وابن عباس لا يصلي في البيعة إلا في بيعة ليس فيها تماثيل. إذن ترجمة البخاري مقيدة، قال باب الصلاة في البيعة، يعني إذا حصلت، إذا حصلت وجدت في البيعة فإنها تصح. حديث أم سلمة. نعم. قال ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. مر الحديث يقال لها عن عن عن أم سلمة، عن عائشة، عن تروي عن أم سلمة وأم حبيبة. نعم. وهنا ذكر الحديث عن أم حبيبة، عن أم سلمة. نعم. عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية. عن عائشة. نعم. نعم، عن عائشة، هناك عن عائشة وعن أم حبيبة، عن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة، وهنا يعني في الرواية عن أم سلمة، وفيه تسمية الكنيسة التي في الحبشة وأنه قال لها ماريا. نعم. فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني بنوا على قبره مسجدا، يعني أنهم يعظمون الأنبياء ويعظمون الصالحين، وذلك التعظيم الذي هو غير سائغ، وذلك بأن يبنوا مساجد ويعني يغلون في هؤلاء المقبورين من الأنبياء والصالحين، وكل هذا حرام وغير سائغ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تحريمه، وإنما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا، كما جاء في حديث جند بن عبد الله حيث قال وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، ومما قاله في ذلك اليوم الذي هو قبل وفاته بخمس ليال، ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لكن يعني هم كانوا يبنون عليه البيع. نعم. ومع ذلك سماها مسجد. نعم، هي مساجد، لأن مساجد المقصود بها محلات الصلاة، أماكن الصلاة، أماكن العبادة، يعني يتخذونها مساجد، يعني التي هي محل العبادة، والمساجد هي أماكن السجود، أماكن السجود، يعني لكل أماكن السجود قال لها مساجد، يعني لكنه عندهم يعني الذي يبنونه هو بيع، وأما المسلمون فإنها مساجد، اسمها عند المسلمين مساجد، وأما عند النصارى بيع. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم ذكر باب بدون ترجمة، وهو كالفصل من الترجمة السابقة، كالفصل من الترجمة السابقة. وفيه هذا الحديث الذي هو مثل الحديث الذي قبله الذي ذكره في الترجمة، الحديث الذي ذكره في الترجمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا العمل في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، لأن التحذير من اتخاذ القبور مساجد لما تؤدي إليه من الغلو فيها وعبادة المقبورين فيها، كان هذا من أواخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يدل على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وكمال نصحه وكمال فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصلاة والسلام. فإنه حدث بهذه الأحاديث في آخر حياته، بل وفي آخر لحظاته، لأنه في هذا الحديث يقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل الموت، يعني روحه تنزع، فكان يتكلم بهذا الحديث في هذه الحال. لما نزل برسول الله يعني الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء له أعلام، فيغطي وجهه، فإذا حصل انكتام النفس والغم بسبب هذا الغطاء أزاحه، فيضعه ويرفعه، يضعه على وجهه ويزيله. طفق يعني صار وجعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك، يعني هو على هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا في آخر لحظاته، وقد ذكر الراوي في آخر الحديث السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في هذا الوقت. قال: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع مثل ما صنعوا. ومما يعني يبين هذا التحذير، هذا التحذير، ما جاء في حديث جندب الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي أشرت إليه آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، سمعه جندب قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، يقول في فضل أبي بكر ما قال: ثم قال: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أناكم عن ذلك. فالنهي حصل من ثلاثة أمور: الأمر الأول ذكر الأمم السابقة وأن هذا عملهم، وذلك على سبيل الذم لهم، ثم بعد ذلك النهي بلا الناهية بقوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا، وأتى بألا التي يعني التي تدل على الاهتمام يعني بالكلام الذي بعدها، يعني ثم أكد ذلك بقوله: إني أنهاكم عن ذلك. لم يكتفي بلا الناهية بقوله: لا تتخذوا قبور مساجد، بل أتى بجملة خبرية مؤكدة لجملة الطلبية، وهي قوله: إني أنهاكم عن ذلك. فإذا حصل تحذير من فعلهم بثلاثة أمور: من ذكر أن هذا فعل الأمم السابقة وأن هذه الأمة لا تشبه بهم، والثاني النهي الذي هو بلا الناهية، والثالث النهي بالخبر الذي هو مؤكد للنهي عن طريق الطلب. وقوله: حذر ما صنعوا، هذا من كلام بعض الرواة يعني يبين أنه قال ذلك من أجل التحذير، كونه قال في هذا الوقت أن لا يحصل من هذه الأمة مثل ما حصل للأمم السابقة، وهو يدل دلالة واضحة على أن هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ، لأن الرسول قاله مات ما عاش حتى ينسخ، وكونه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في آخر لحظاته وروحه تنزع، يعني معناه صار من الأحكام المحكمة الواضحة الجلية، لأن الشيء إذا كان متقدما قد يحصل له نازع، لكن إذا كان في آخر اللحظات وآخر الأيام هذا لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة له يعني كساء له أعلام، يعني له خطوط، فيه خطوط، نعم. فإذا اغتم بها كشفها عن يعني وجهه، إذا اغتم بالخميصة بأن كانت على أنفه وعلى وجهه فحصل انكتام النفس أخرها وأزاحها عن وجهه ثم أعادها، نعم. فعله هذا لما؟ يعني كأنه يعني يعني احتاج إلى هذا، وأنه يعني أقول احتاج إلى أن يفعل هذا الفعل، يعني ولكنه عندما يحصل من كتام يزيله. يعني هل كانت مبللة فيأتي؟ لا ندري، لا ندري. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني هنا ذكر النصارى، النصارى معلوم أن عيسى عليه السلام آخر رسل بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وعيسى عليه السلام رفع إلى السماء وليس له قبر، ليس له قبر، ليس له قبر، وإنما هو في السماء. فيعني فذكر يعني النصارى مع اليهود، واليهود يعني كان فيهم أنبياء، والنصارى يعني نبيهم آخر رسول، أو رسولهم آخر رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبينه رسول. فقيل يعني في في في في معنى ذلك أن فيهم يعني أنبياء، يعني الذين هم يعني على طريقة الرسل، يعني مثل العلماء في هذه الأمة، العلماء في هذه الأمة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء في بني إسرائيل على طريقة الرسل، بمعنى أن الرسل ينزل عليهم كتب والأنبياء يحكمون بالكتاب الذي أنزل عن الرسول، كما قال الله عز وجل في في في في, في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يعني بعد من بعد موسى الأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، يعني معناه أمروا أو كلفوا بأن يحكموا بشريعة سابقة. فإذا يعني فيه يعني من يكون على طريقة عيسى، يعني من من من من من الحواريين الذين هم على طريقة عيسى، أو أن المقصود من ذلك يعني ما يشمل الأنبياء ويشمل الصالحين، كما جاء في حديث جندب الذي أشرت إليه: ألا وإن كانت فقور أنبيائهم وصالحيهم. ولهذا جاء في الحديث السابق لما ذكر النصارى قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح، العبد الصالح أو الرجل الصالح، يعني أن هذا ليس خاصا بالأنبياء، وإنما يعني نصيبهم النصارى أكثر ما يكون عندهم، يعني هم من قبيل من يكونوا صالحين، وإلا فإن نبيهم عليه السلام رفع إلى السماء وليس له قبر في الأرض وليس المقبور، وإنما هو حي في السماء وينزل في آخر الزمان، وإنما المقصود من ذلك يعني من يكون على منهجه وعلى طريقة من الحواريين، أو يكون المقصود من ذلك كما جاء في الحديث: الرجل الصالح أو العبد الصالح أو صالحيهم، أنبيائهم وصالحيهم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم، عن عائشة وعبد الله بن عباس، نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر هذا الحديث الثاني قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وهذا يعني مثل اللعن, اللعن والقتل كلها بمعنى واحد لأنها كلها ذم وكلها يعني فيه كلام شديد في حقهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, يعني ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة التي تتعلق بالبيعة ويتعلق بالخسف, يعني للإشارة إلى أن الصلاة إذا حصلت في تلك الأماكن وهي طاهرة فإنها صلاة صحيحة, فإن الصلاة صحيحة في لكن يعني إذا لكن كما قلنا لا يقدم أو يقدم الناس أو يتجه الناس إلى أن يصلوا في بيع النصارى وما كان سنصارى, وإنما يبتعدون عنهم, لكن إن وجد أنه وجد الصلاة فإنها تصح. وهذا عقب هذا الكتاب الباب بعد الأبواب السابقة للإشارة إلى أن الأرض مسجد وطهور, وأنها إذا وجد في أي مكان يعني طاهر فإن الصلاة يعني فيه تكون صحيحة. لكن إذا كانت الكنائس يعني فيها قبور فإن هذا مثل ما جاء في المسلمين أنهم يعني لا يجوز لهم يتخذوا المساجد على قبور ولا أن يصلوا في المساجد التي فيها قبور, فلا يصلوا في المساجد التي فيها قبور ولا يصلوا في الكنائس التي فيها تماثيل أو فيها قبور, وإنما يعني إذا حصل أنه حصلت الصلاة يعني فيها وهي خالية من ذلك فالأمر في ذلك واضح بأنها صحيحة. وأما إذا كان الإنسان يعني قصدها يعني لفضيلتها أو زعم أن صلاتها فيها فضل وأن القبر البيت القبر الذي فيه ما المسجد الذي فيه قبر أنه أفضل من غيره فهذا يعني فهذا لا تصح صلاته, لا تصح صلاته لهذا القصد السيء, لا تصح صلاته لهذا القصد السيء. لكن لو حصل أن الإنسان صلى اتفاقا وهو ما درى أن أمامه قبر أو عنده قبر فإن ذلك لا يؤثر عليه, مثل ما مر بنا في الحديث الذي فيه قول عمر لأنس القبر القبر ثم إنه تنحى وكمل صلاته, تنحى وكمل صلاته. أما أن يتعمد أو يذهب إلى الأماكن التي فيها مساجد ويقول أن الصلاة فيها أفضل وأنه يميزها ويقدمها على المساجد التي ليس فيها قبور هذا يعني صلاته لا تصح. يقول ما في مسجد إلا هذا, يعمل على إيجاد مسجد غير هذا, الذين ليس عندهم مساجد إلا هذه المساجد يعملون على إيجاد مساجد لا توجد فيها هذه المقابر أو هذه القبور. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد. الحديث مر بنا، الحديث مر بنا وقد ذكره في في فيما تقدم الرقم 356 335 وهو من طريقين، وقد أورده وقد ذكرت فيما مضى أن الحافظ بن حجر ذكر عن البخاري طريقة استقرأها أو عرفها بالاستقراء من صنيع البخاري، وهي أنه إذا ذكر الحديث بإسنادين فإنه يسوق لفظ الشيخ الثاني الذي في الإسناد الثاني، قال بدليل أن الإسناد الأول يذكره في موضع آخر وبلفظ يختلف عن الثاني، وهذا من هذا القبيل لأنه هنا ذكرهم طريق محمد بن سينان الذي هو شيخ في الإسناد السابق، لأنه يعني ذكره في الإسناد السابق هو الإسناد الأول، وذكر سعيد بن النضر في الإسناد الثاني وساقه على لفظ شيخه الثاني، وقد أورده في هذا المكان الذي نحن فيه في هذا الموضع من طريق محمد بن سنان بلفظ يعني قريب، ولكن فيه اختلاف لأن الحديث الذي معنا فيه أخرت يعطي وأعطيت الشفاعة، وهناك قدمت على وكان رجل النبي بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وأيضا في هذا في زيادة أنبيائهم لم يعطى أحد من الأنبياء قبله، لم يعطى أحد من الأنبياء، هنا ذكر الأنبياء وهناك ليس في ذكر الأنبياء، ففيه فروق يسيرة، ولكنه هنا على لفظ محمد بن سنان شيخ في الإسناد الأول في الإسناد السابق، وفي الإسناد الأول أورده على لفظ شيخه الثاني. نعم. والحديث سبق عن مرة والكلام عليه. قال حدثنا محمد بن سنان عن هشيم بن بشير الواسطي عن سيار هو أبو الحكم عن يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير، وهذا سبق أن قلنا أنه يعني متبادل للذهن أن الفقير الفقير في المال، ولكن هذا ليس كذلك، بل هي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، قالوا لأنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، يعني لا يسبق إلى الذهن هذه النسبة. وكان هذا يزيد بن صهيب الفقير سبق أن ذكرت أنه جاء في صحيح مسلم أنه جاء ومعه جماعة من العراق، وكانوا ابتلوا برأي الخوارج وجاءوا للحج وتعاقدوا أو اتفقوا على أنهم يخرجون على الناس بعد الحج، فوفق الله عز وجل أن لقوا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في هذا المسجد عند سارية يحدث، فجلسوا يسمعون حديثه، وإذا يتكلم عن الشفاعة وإخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، والخوارج لا يرون أن يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد في النار، وهو يحدث بأنهم يخرجون من النار، فيعني لما خرجوا قالوا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم تركوا هذا الرأي الذي قد ابتلوا فيه ولم يعني يبقى عليه إلا واحد، وأما الباقون فإن الله سلمهم ومنهم يزيد بن صهيب هذا. وهذا يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم وأن الرجوع إليهم عند الأمور المشكلة أن في ذلك السلامة، بخلاف الذين يرون الرأي ويركبون رؤوسهم فإنهم يجرون على أنفسهم وعلى غيرهم البلاء والمصائب، ولكن الرجوع إلى أهل العلم يعني يكون في ذلك السلامة لهم ولغيرهم، هم يسلموا من أن يلحقوا ضررا بغيرهم ويسلم غيرهم من أن يناله ضرر بسببهم. عن جابر بن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. باب نوم المرأة باب نوم المرأة في المسجد. نوم المرأة في المسجد ومكثها في المسجد جائز، ولكن وذلك في حيث لا تكون حائضا، فإن الحائض لا تمكث في المسجد. و فنومها ومكثها يعني جائز، والنساء كنا يعتكفن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين كانوا يعتكفن ويمكثن في المسجد وينمن في المسجد. فالمكث في المسجد والاعتكاف فيه والنوم فيه لغير الحائض هذا سائغ، وقد جاء فيه يعني الاعتكاف، اعتكاف أمهات المؤمنين، وكذلك جاء يعني فيما يتعلق بهذا الحديث وفي هذه القصة عن هذه المرأة التي هي أمة كانت عند قوم يعني فاعتقوها وكانت عندهم، وكان لهم بنت صبية عليها وشاح، والوشاح قيل إنه يعني خيوط من جلد أحمر ويكون عليه شيء من اللؤلؤ، فسقط من الصبية بعدما خرجت وعليها ذلك الوشاح الذي تربطه على على على وسطها، فجاءت حدية طائرا وهي من الطيور التي تقتل في الحل والحرم، خمس فواسق تقتلون في الحل والحرم ومنها الحداء، فرأت هذا الأحمر وحسبته لحما فنزلت إليه بسرعة وخطفته وذهبت به. فلما خرجوا والبنية يعني أو الصبية ما وجدوا وشاحها معها اتهموا هذه الأمة به، ففتشوها حتى فتشوا قبلها يبحثون عن هذا الوشاح، وهي تقول أنها بريئة وأنها ما أخذته، وبينما هم كذلك جاءت الحدية ومعها الوشاح فألقته بينهم وهم ينظرون، فأظهر الله براءتها، أظهر الله براءة هذه المسكينة، ويعني رجع هذا الوشاح من يعني ألقته هذه الحدأة التي خطفته، فيعني عرفوا بذلك براءتها. ثم إنها جاءت إلى المدينة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكانت يعني لها مكان في المسجد يعني تأوي إليه وتبيت فيه، وهذا هو محل الشاهد، وكانت تتردد على عائشة وتتمثل بهذا البيت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، يعني كان سببا في إسلامها، يعني كان يعني سببا في براءتها وأيضا كان سببا في إسلامها، فكانت تردد هذا البيت كلما جاءت إليها، تتمثل بهذا البيت. فقالت ما شأنك؟ فقصت لها القصة وحكت لها الحكاية التي جعلتها تتمثل بهذا البيت. والحاصل أن ما ترجم به المصنف فيما يتعلق بالمسجد هو نوم المرأة في المسجد ومكثها المسجد، لكن حيث لا تكون حائضا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. ثم ذكر باب نوم الرجال في المسجد، باب نوم الرجال في المسجد، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بأهل الصفة. وأهل الصفة أناس فقراء يأتون يعني إلى المدينة مهاجرين، وليس عندهم مال وليس عندهم مأوى، وإنما وضع لهم مكان مظلل في آخر المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له الصفة، فكان هو مأواهم. ويأتيهم أو تأتيهم الصدقات ويأتيهم الطعام ويأتيهم الإحسان من الناس وهم في ذلك المكان، وهم في ذلك المكان وهم ينامون في المسجد، لأن هذا مسكنهم وهذا محل إقامتهم، فكانوا ينامون في المسجد. وهذا هو الذي أراده المصنف من الاستدلال على نوم رجال المسجد. ومعلوم أن هذا إنما يكون للحاجة، لا يتخذ مسكنا مع قدرة الإنسان على أن يسكن في غيره، يعني كل إنسان يعني يترك البيت يأتي ينام في المسجد وهو قادر على أن ينام في البيت، ما ينبغي هذا. لكن الذي ليس عنده قدرة كأهل الصفة وهذا مسكنهم وهذا مأواهم فإنهم يبيتون، وكذلك أيضا المعتكفين الذين يعتكفون ينامون في المسجد لاعتكافهم. فإذا المبيت في المسجد والنوم فيه سائق سواء كان بالليل أو بالنهار. قال إيش؟ ثم ذكر أشار إلى حديث العرانيين، والعرانيين وهم الذين جاءوا إلى مدينة واجتووها وأصابهم يعني تضخم بطونهم وأصابهم وباء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يذهبوا إلى أبي الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وبعد ذلك قصتهم معروفة وقد تقدمت. ومحل الشاهد من ذلك أنهم كانوا ينامون في المسجد، لأن ما فيه يعني أماكن لهم ينامون بها خارج المسجد. الثاني قال: قدم رهط من عكل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: وكانوا في الصفة، يعني هذا المكان الذي فيه الفقراء. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني الذي ألجأهم ودفعهم إلى أن يأتوا إلى هذا المكان هو فقرهم، ولو كان عندهم غنى وعندهم قدرة ما احتاجوا إلى أن يأتوا للمسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شابا أعزب، يعني ليس متزوج، ليس عنده زوجة، فكان ينام في مسجده صلى الله عليه وسلم، كان ينام في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو دال على ما ترجم له المصنف من نوم المحتاج إلى المسجد في المسجد، المحتاج إلى النوم في المسجد ينام في المسجد. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله، عبيد الله العمري عن نافع، عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. ثم ذكر هذا الحديث أن ثم ذكر البخاري رحمه الله، أورد البخاري رحمه الله حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا عندها، فقال أين ابن عمك؟ قالت إنه كان بينها وبينه شيء فغضبها وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان، فطلب من إنسان يبحث عنه، فذهب وجده نائما في المسجد، وجده نائما في المسجد فجاء وأخبره، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإذا هو قد يعني سقط رداءه وصار جسده على الأرض ولصق به التراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. محل الشاهد من إراده كون علي نام في المسجد، وهو يدل على أن من كان له مسكن واحتاج في بعض الأحيان إلى أن ينام في المسجد مثلا في الضحى فإنه أن ذلك لا بأس به، وإن كان يعني من غير اعتكاف، لأن علي رضي الله عنه كان له مسكن وكان صار بينه وبين زوجه شيء، فخرج وذهب إلى المسجد ونام به. فدل هذا على النوم في المسجد، وأن وحتى لو كان الإنسان يعني مسكن يسكن فيه إذا كان في أحوال خاصة وأمور طارئة يعني كهذه الحالة التي حصلت لعلي من حصول شيء بينه وبين زوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها رضي الله عن الجميع، فدل ذلك على جواز ما ترجمه مصنف من النوم في المسجد، وكذلك التكنية يعني بتكنية من له كنية، لأنه أبو الحسن كنيته أبو الحسن وكنية بهذه الكنية الثانية يعني بسبب التراب الذي كان لصق بجسده وهو نائم في المسجد، فكان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قم أبا تراب قم أبا قم أبا تراب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. قال حدثنا قيل أن الإنسان هو سهل بن سعد يعني، وهذا مما يكون فيه يعني ذكر الرجل يعني إذا كان هو صاحب القصة وصاحب الشأن لا يسمي نفسه، يقول قام رجل أو فعل رجل، وهذا متكرر في الأحاديث كون الإنسان يعني يذكر عن نفسه شيء ولكن لا يقول يسمي نفسه، يقول فعل رجل أو جاء رجل وهو يعني نفسه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أهل الصفة وأنهم يعني 70 وأنهم 70 يعني ليس عندهم لباس وليس عندهم ألبسة متعددة، وإنما يكون واحد عنده إزار وهو ما يغطي نصفه الأسفل، ويكون أو يكون له كساء يعني هو الثوب الذي يلتف به ويلتحف به ويكون صغيرا يعني ليس كبيرا، يعني يمسكه بيده حتى لا تنكشف عورته يعني لصغره حجمه، لأنهم ليس عندهم ألبسة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا شأنهم وشأن هذا ما حصل لهم من القلة، وبعد ذلك وسع الله عليهم بأن فتحت الفتوحات وكثرة الخيرات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما يأتيه من الفيء على الصفة وعلى غيرهم، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يقسمون الفيء على من يستحقه من المسلمين. قال أبو هريرة: رأيت 70 من أصحاب الصفة، وهو من أصحاب الصفة رضي الله عنه، هو نفسه، ما منهم رجل إلا عليه رداء، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. يعني رداء مع الإزار، يعني فهو إما عنده إزار وليس معه رداء، أو ليس عنده إزار ولكن عنده كساء يلتحف به ويكون ضيقا فيجمعه بيده حتى لا تنكشف عورته، حتى لا تنكشف عورته. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يجد رداء فإنه يصلي بإزار ولو انكشف كتفاه، ولو انكشف كتفاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد ربطوا في أعناقهم، يعني ربطوا في أعناقهم تلك الأكسية يعني حتى لا تسقط، ويعني ويمسكونها من تحت حتى لا تنكشف العورة. فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، يعني اللي هو الأكسية، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. نعم، يعني يجمع أطرافه لأنه مفتوح، لأن الثوب مفتوح قطعة من القماش يلتحف بها ويلتف بها، فيعقدها من فوق حتى لا تسقط، ويمسكها بيده يعني حتى لا تنكشف العورة، لأنه ثوب مفتوح قطعة من القماش ليس مخيطا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى عن ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي حازم، سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول: كثير من الكنائس عندنا حولت إلى مساجد، وبعض العوام يتحاشى الصلاة فيها، فهل ورعه هذا في محله؟ والله إذا كان في مساجد غيرها فهي أولى منها، إذا كان في مساجد غيرها في أولى منها، لكن إذا احتاج المسلمون إليها وليس عندهم مساجد، وليس عندهم قدرة إلى مساجد، وإنما اشتروها وأزالوا معالمها التي هي معالم النصارى وكل شيء فيه علامة للنصارى يزيلونه ويصلون به، لا بأس بذلك. ما حكم الذهاب إلى البحر الميت في الأردن من أجل الاستشفاء؟ أماكن العذاب، احنا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود أنه مر بها مسرعا ومقنعا رأسه ولم ينزل فيها، وهو يدل على أن تلك الأماكن لا تقصد، والإنسان يبحث له عن شفاء في غير أماكن العذاب. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: أسكن في فرنسا وأسأل عن حكم إهداء مصحف مترجم أو غير مترجم للنصارى أو اليهود لأجل دعوتهم إلى الإسلام. لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يكون المصحف موجود في الترجمة، لأن إذا كان المصحف موجود يعني كأنك أعطيته المصحف من المصحف، لأنه لن تكون المصحف في إطار في داخل الكتاب والحواشي هي ترجمة، فكتبون أعطيتهم نسخة من المصحف، والنصارى لا يعطون مصاحف والكفار لا يعطون مصاحف، ولكن الترجمة نعم لا بأس بها، بل المطلوب، بل هم يقصدون بالترجمة، هم الذين يقصدون بالترجمة حتى يقفوا على معاني القرآن يعني يقفون على ما فيه من أسرار وما فيه من جمال وما فيه من حكم وأحكام، ويكون ذلك سببا في إسلامهم.